بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, فمن اضطرت نحمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. فقد Oh, dear. اللهم صل على محمد قل فمن يملك من الله شيئا تقولوا ما جاءكم Thank you. وسيبك يا عم الحق يا مولانا. وسيبك يا عم الحق. الله الله الله. Thank you. ذلك في الأرض Thank you.